alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa'ulumina fid dharaini. Sifatu ahli sunnah wal jama'ati. Thumma min tariqati ahli sunnah wal jama'ati itiba'u asari rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wa itiba'u sabili sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar wa itiba'u wasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawadidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa min simat ahli sunnah fa ittiba'u athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa al-murad huna al-hadith wa ba'du العلماء يطلقون الأثر كمراد في الحديث وبعضهم يخصصونه بقول الصحابي أو التابعي مثلا وكذلك الخبر مرادف عندهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المقصود بهذا أن أهل السنة في معتقدهم وفي تمسكهم وتعبدهم وأخلاقهم وسلوكهم فهم متبعون للآثار، وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله سبحانه وتعالى قال قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا في خبر آدم عليه السلام مع إبليس، والعنوان الرئيسي البارز في قصة آدم عليه السلام مع إبليس هو أن إبليس ما ضل إلا لمعارضته الأثر بالرأي، العقل المجرد. إبليس ما ضل إلا لمعارضته الأثر أو النص والوحي الإلهي بالرأي العقلي المجرد، وذلك في قوله أسجد لمن خلقت طينا، وفي قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك فأهل السنة يتبعون الآثار ويتبعون الوحي. طيب هنا أوصى باتباع آثار الصحابة رضي الله عنهم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الصحابة اختارهم الله سبحانه وتعالى كما مضى معنا تقرير ذلك، والله تعالى لا يختار إلا الطيب ولا يختار إلا الأفضل. ولذلك فنحن نقطع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الهدى، الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الهدى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، حديث رواه مسلم في الصحيح. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أمنة لأمتي فهذه تزكية عظيمة لهم، ومن زكاه الله تعالى ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مناص من الاختداء به، لا مناص من الاختداء به. الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا ينشد ويقول دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. ولذلك يعني ما من فرقة ضلت وانحرفت وخالفت أهل السنة إلا كانت أصولها مخالفة للوحي، إلا كانت أصولها مخالفة للوحي. لذلك مذهب الخوارج مخالف للوحي، مذهب المعتزلة مخالف للوحي، مذهب الأشاعرة مخالف للوحي، مذهب المرجئة مخالف للوحي، وهكذا. فالمقصود أن السلامة في المعتقد، في التعبد، في الأخلاق والسلوك أناطها الله سبحانه وتعالى بوحيه. أقرأ. قال المصنف: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أهل، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة سموا أهل السنة والجماعة، صح؟ أي. طيب يلا، السنة هنا في الأصل المقصود بها ما يقابل بدع العقائد، المقصود بها ما يقابل بدع العقائد. أما السنة بالمعنى الذي يذكره الفقهاء فهم يقصدون بها المندوبات، صحيح؟ ومعلوم أن السنة المستحبة يعني في الأمور الفقهية قد يدخلها الاختلاف بحسب يعني حالة الاجتهاد، وأهل السنة لا يعنفون في ذلك كما هو معلوم، لكن يعنفون في مخالفة السنة بالمعنى الاعتقادي. ولذلك مثلا الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن المشهور، ففي سننه عنده كتاب اسمه كتاب السنة، عنده كتاب اسمه كتاب السنة داخل السنن، سنن أبي داود. وكذلك ابن ماجه مقدمة سننه اسمها كتاب المقدمة، وبعض العلماء يقولون عنها كتاب السنة. فمثلا السنة في مقدمة ابن ماجه وكتاب السنة في سنن أبي داود، فهذان الكتابان جعلهما أبو داود وابن ماجة لأصول الاعتقاد التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يلا، أقوال السلف في الاستمساك بالسنة يقصدون بها أصالة هذا المعنى، ومن ذلك قول الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجا، الاعتصام بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنشر العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا كلام الزهري، رواه ابن عين في الحلية، ورواه اللالكائي في كتاب السنة. طيب، وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، يقصد الصحابة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، يعني ما قالوه قله، وما سكتوا عنه اسكت عنه. فمن خاض في أمور سكت عنها الصحابة فهذا أصل قول معتزلة بغداد ومن ضاها، لأنهم قرروا مسائل المعتقد تقريرات عقلية بلوازم وافتراضات عقلية. طيب، أنت لا تخذ معهم كثيرا، لو طرحوا هذه الأمور فقل لهم: من الصحابة سبقكم إلى هذا؟ لأنه لا يمكن قط أن تحدث اليوم عقيدة وتجعل أصلا في اعتقاد السنة ولم يتكلم عنها صحابي واحد، لا أبو بكر، لا عمر، لا عثمان، لا علي. فالأوزاعي هنا يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. هذا كلام الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام. طيب، على هذا المنوال أيضا صنف الإمام الكبير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، صنف رسالة سماها صريح السنة، سماها صريح السنة وجعلها في أمور المعتقد كذلك، جعلها كذلك في أمور المعتقد. طيب أما الجماعة، لفظة الجماعة، لفظة الجماعة، فهي عائدة إلى الحق الذي يتمسك به أهل السنة غض النظر عن العدد، غض النظر عن العدد. وابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فكلامه رضي الله عنه مبني على أن الجماعة قائمة على صحة المعتقد غض النظر عن كثرة العدد أو قلته، غض النظر عن كثرة العدد أو قلته. طيب، وقال ابن حبان في صحيحه، وقال ابن حبان في صحيحه: الأمر بالجماعة بلفظ العموم، الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص، والمراد منه الخاص. لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لزم ما كانوا عليه، فمن لزم ما كانوا عليه وشذ عمن بعدهم، وشذ عمن بعدهم، لم يكن بشاق للجماعة، لم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لها، ولا مفارق لها. ومن شذ عنهم، ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجماعة، ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجماعة. شولة: والجماعة بعض الصحابة، والجماعة بعض الصحابة هم أقوام، هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم. والجماعة بعض الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم، ولزموا ترك الهوى، ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه، وإن قلت أعدادهم، وإن قلت أعدادهم لا أوباش الناس، لا أوباش الناس ورعاعهم، وإن كثروا، لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا. انتهى كلامه. مسلم هكذا مسلم عليهم مكتب عليهم من الحرائي هذا سفر سفر كسعة انتهى كلامه، انتهى كلامه ابن حبان. طيب يلا، هذا أيضا مبني على نصوص في القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: إن إبراهيم كان أمة خانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة. يلا، الأمة لها معاني كثيرة هنا، والله أعلم تشمل المعنى النوعي، تشمل المعنى النوعي، لأن إبراهيم هو فرد واحد، إبراهيم هو فرد واحد، مع ذلك قال الله تعالى عنه إن إبراهيم كان أمة، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تحدث عن خبر إبراهيم وسارة زوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى كلام إبراهيم لزوجه قال: إن هذا الجبار، يقصد الملك أو الحاكم اللي كان في مصر والشام، فإبراهيم يخاطب سارة زوجه قال: إن هذا الملك، إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. هذا رواه البخاري ومسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي كلام إبراهيم لزوجه سارة، يعني قال لها: إني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. الناس كانوا على عبادة الأوثان وعلى عبادة الكواكب، فمع هذا الكلام فالله تعالى قال: إن إبراهيم كان أمة. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جنح إلى هذا الشان في صحيحه، فأحيانا يذكر آية كريمة في الصحيح، أحيانا يذكر آية كريمة، وعندما يأتي إلى تفسيرها يقول: قال عدة من أهل العلم، قال عدة من أهل العلم. طيب العدة، لمن يقول قال عدة من أهل العلم، المراد عدد كثير، صح؟ المراد عدد كثير، وعند التحقيق يكون القائل هو إمام واحد من أئمة التفسير مثلا، وهو مجاهد بن جبر، وما عداه لا تصح النصوص عنهم أو لم ترد، والنصوص إن كانت ضعيفة البخاري لا يخفى عليه ضعفها، صحيح؟ البخاري لا يخفى عليه ضعفها، وكان شديد التقصي رحمه الله تعالى. فالبخاري في الصحيح أحيانا عندما يقول قال عدة من أهل العلم ويكون القائل واحد فقط، وهو مثلا مجاهد بن جبر المفسر المشهور، فكأن البخاري ينزل مجاهدا منزلة العدد الكثير من الناس لرسوخه في التفسير وفي العلم. يعني المقصود بهذا ماذا؟ المقصود أن مصطلح الجماعة لا يرجع إلى العدد، إنما يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى موافقة الحق، وهذا المقصود. هذا وقال: ولهذا سم أهل الكتاب والسنة وسم أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، فإن كان لفظ الجماعة قد صار، يعني المقصد بهذا ذم التفرق، كذلك ذم التفرق، لأن الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والآية هذه هي الآية الكريمة، حدد الله سبحانه وتعالى على ماذا يكون الاجتماع والاعتصام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، فدل على أن أي اجتماع واعتصام على غير حبل الله فهذا لم يوصي الله به. ثم لما قال: ولا تفرقوا، فالمعنى لا تفرقوا من الاعتصام بحبل الله. لذلك إن كان الاعتصام بالبدع المحدثة والاجتماع على البدع المحدثة، ففي هذه الحالة يحمد التفرق، في هذه الحالة يحمد التفرق. لماذا يحمد التفرق؟ لأن الاجتماع الذي سبقه لم يكن اجتماعا على الحق، وإنما كان اجتماع على شنو؟ اجتماع على الباطل، والله تعالى قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فمن شذ عن حبل الله هذا يخالف، ومن شذ عن الاستمساك بوحي الله هذا أيضا يخالف. إذن الاجتماع ليس ممدوحا بإطلاق، وإنما بقيد الاجتماع على الوحي، والتفرق ليس مذموما بإطلاق، وإنما يذم إن خالفت وتفرقت بعد شنو؟ بعد يعني أن اجتمع الناس على وحي الله سبحانه وتعالى. فمن اجتمعوا على الوحي لا تشق عصاهم، ومن اجتمعوا على خلاف الوحي لا تكن مجتمعا معهم. وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يلا، الإجماع هو الشيخ نفسه قسمه لإجماع قطعي وإجماع ظني. الشيخ نفسه قسم الإجماع لإجماع قطعي وإجماع ظني. يلا، حاصل الإجماع القطعي هو نفسه بيّن أنه لا بد أن يكون مستندا إلى دليل. الإجماع القطعي لا بد أن يكون مستندا إلى دليل. أما الإجماع الظني فهو اتفاق المجتهدين على مسألة ما لا يعلم فيها مخالف، لا يعلم فيها مخالف. وهذا النوع من الإجماع عادة يحكيه الأساطين، يحكيه الأساطين. وخطأ الطبري رحمه الله أن ما اعتبر أن خلاف الواحد والاثنين من العلماء لا يخرق الإجماع، هذا خطأ من الطبري خطأوه فيه، لأن الطبري عنده إذا اتفق العلماء على شيء وخالف واحد أو اثنان منهم فهذا لا ينقض الإجماع عنده، لكن خطاه العلماء في ذلك، هاي خطاه العلماء في ذلك. أقرأ. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح على رسم الصحابة رضي الله عنهم، هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا يحافظون على الجماعة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن هذا من سمات خيرية الأمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، ومبناه على الشفقة بالعباد وإرادة الخير لهم وشدة الحزن إذا نفر العباد عن الله. بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن اختار العناد والفساد والإفساد والكفر والضلال ومات على ذلك فنهى الله عن الأسى عليه، وفي هذا يقول الله تعالى فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تأس على القوم الفاسقين، ويقول الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام فكيف آسى على قوم كافرين، وهذا لا ينافي قول الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأهل السنة يبينون الحق وينشرون دلائله من الكتاب والسنة، ومن اختار العناد فأهلكه الله تعالى فبعد ذلك لا يأسون عليه، لأنه اختار شنو؟ اختار الغواية والضلالة. طيب كده تاني أعد. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع. يرون إقامة الحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا شنو أو فجارا أي أبرارا كانوا أو فجارا. ففجور الأمير لا يعني إلغاء الحج، وفجور الأمير لا يعني إلغاء شنو إلغاء الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك اليوم اشترط الناس شروطا للجهاد، شروط باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، والغاية الأصلية عندهم تعطيل الجهاد تبعا لأهواء، تبعا لأهواء. فتارة يقولون يعني الراية لا تظهر فيها السنة من البدعة، وتارة يقولون أين الولي أو الحاكم الذي يقوم به، حجة كلها باطلة. ثم إن العلماء أيضا نبهوا لأصل أو لأمر مهم جدا، وهو أن العبادة المناط بها الحاكم لو تخلى عنها وأبى القيام بها فهذا لا يعني تعطيلها. يعني مثلا الحاكم يعلن للناس دخول شهر رمضان ليصوموه، صحيح؟ طيب لو أبى أن يعلن، لو أبى أن يعلن ذلك، هل يعطل الناس صيام رمضان؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، هذا لا يقوله أحد. طيب لو أبى الإشراف على الحج كركن من أركان الإسلام، هل يعطل الناس الحج إلى بيت الله الحرام؟ بالتأكيد لا. طيب لو أبى الجهاد والعدو دخل بلاد المسلمين وفعل ما فعل، ومش أبى الجهاد فقط أو عطل الجهاد فقط، بل حارب الجهاد وصار عونا للكفار على المسلمين، فكيف يقال لا يقوم جهاد إلا بإذنه؟ هذا لعب. أي لذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ قال لا نقول لا جهاد إلا بإمام، إنما نقول لا إمام إلا بجهاد. هذا في الدرر السنية مذكور ومكتوب يعني وموجود. أي ولذلك يعني الجهاد لا يشترط له التنقية من البدعة ولا التنقية من الذنوب مع وجوب ذلك، يعني يجب التخلص من البدعة ويجب ترك الذنوب، هذا ما يخالف فيه الناس. لكن إن كان في المجاهدين بدع وإن كان في المجاهدين ذنوب، فكيف يقال إن الجهاد يترك لأجل ذلك والعدو في بلدان المسلمين؟ وهذا الكلام وجدت له حوادث في التاريخ الإسلامي، ما قال العلماء في ذلك الزمان ما يقوله الناس اليوم. فمثلا القدس من الذي حررها من الصليبيين؟ صلاح الدين الأيوبي. طيب صلاح الدين الأيوبي إيش معتقده؟ أشعري. أي طيب من يقولون اليوم المجاهدين فيهم بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، يقال له ما قولك في بدعة الأشعرية؟ سيقرها أم ينقضها؟ سينقضها أكيد، صحيح؟ طيب يقال له ما رأيك في جهاد صلاح الدين الأيوبي وتحريره للقدس؟ أتعتبر هذا كان لعبا وباطلا؟ بالتأكيد لا. طيب القسطنطينية من الذي فتحها؟ فتح السلطان محمد الفاتح. طيب السلطان محمد الفاتح هيج عقيدته؟ عقيدته ما تريدية؟ هاي السلطان محمد الفاتح ما تريدي، والدولة العثمانية كانت دولة ما تريدية، وهي التي فتحت القسطنطينية وسميت بعد ذلك إسطنبول، وإلى الآن اسمها إسطنبول بمعنى أرض الإسلام، هذا معنى هذا الاسم. طيب ما سمعنا عالما قال فتح القسطنطينية باطل لا يعتد به، لأن الفاتح هو ما تريد شنو؟ ما تريد في المعتقد. فهذه الأمور كلها يا جماعة، الناس يميزوا بين ما يقال نصرة لدين الله جل جلاله وبين ما يقال نصرة للدول والملوك. ولذلك الصنعاني رحمه الله عندما كتب رسالة تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، وتكلم عن بطلان البناء الأضرحة على القبور، ومن الناس من يحتج بالبناء الذي على القبر النبوي وعلى قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالصنعاني قال من الذي بنى أصلا، يعني حاصل كلامه من الذي أدخل القبر في الحجرة؟ فقال هذا من فعل الوليد بن عبد الملك وليس من فعل الصحابة ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا شان دولي لا دليلي. عشان دولي بمعنى شنو؟ دولي بمعنى يعود لسياسة الدول ولا يعود إلى أدلة الشريعة. وكذلك اليوم كل المحاولات لتعطيل الجهاد وشتم المجاهدين والكلف المجاهدين فهذا شأن عائد لسياسة الدول وليس عائدا لأدلة الشريعة، بدليل أن الجهاد الكان في الثمانينات ضد السوفيت لما دخل أفغانستان ما سمعنا عشر معشار ما يقال اليوم مع اتحاد الصورة. أي ولذلك مثلا إن كان المجاهد يشترط أن يكون خالي من الذنوب، طيب أليس الشهيد يغفر له عند أول قطرة؟ طيب ماذا يغفر له؟ يغفر له الذنب. أي يغفر له الذنب. وهل يريد الناس مجاهدين يسيرون على الأرض ملائكة بلا ذنوب؟ وهل يريد الناس مجاهدين ومؤمنين يسيرون على الأرض بلا ذنوب وبلا معاصي؟ فالمعصية تبين والبدعة تبين، لكن اشتراط التخلي عن ذلك لإقامة الجهاد في سبيل الله فهذا كل من يقوله اليوم شأنه دولي لا دليلي. ويديدون بالنصيحة للأمة ويعتقدون النصيحة للأمة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، والنصيحة هذه كما قال الخطابي رحمه الله تعالى قال هي في الأصل مأخوذة ومشتقة من المنصحة، والمنصحة معناها الإبرة. طيب الإبرة يدخل فيها الخيط لماذا؟ لتطريز الثياب. يلا التطريز للثياب بالإبرة التي هي معناها التي هي المنصحة في أصل اللغة، فهذا دل على وجود عيب يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى إصلاحه، هذا في الأصل. يلا عندما تنصح فلانا من الناس إذن فيه رحمه الله فيه فتق يحتاج إلى رتق، إذا نصحت فلانا من الناس إذن فيه رتق يحتاج إلى شنو؟ فيه فتق يحتاج إلى شنو؟ إلى رتق. طيب قد يخرج عن هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله، خلاص، لأن الكتاب الكريم النصح له يكون بتلاوته ويكون بتدبره ويكون بالعمل به، والنصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمعرفتها وبنشرها وبالذب عنها وبالذب عنها. طيب والنصح للأئمة اللي هم ولاة الأمور ويشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، خلاص، لأنه السلطان إن كان كافرا فالعلماء لا يسمونه ولي أمر أصلا، لا يسمونه ولي أمر أصلا، فيكون السلطان مسلم لكن عنده شنو؟ عنده تجاوزات، مثلا فيه فسق يظلم الناس ومثل هذا، فهذا ينصح، هذا ينصح. طيب إن فشى ظلمه مثلا وفسق وهو على الإسلام هل يخرج عليه؟ فهذا فيه خلاف بين شنو؟ بين أهل العلم، منهم من قال بجواز الخروج ومنهم من قال شنو؟ من قال بالصبر عليه. طيب عامة المسلمين كذلك ينصح لهم شفقة عليهم، ينصح لهم شفقة عليهم، فالإنسان يكون حريصا على هدايتهم ويكون حريصا على بيان السنة لهم من البدعة، بيان الطاعة من المعصية، بيان الشهوات وخطرها. فبالجملة شنو الموقف مع العامة من المسلمين؟ أن يبين لهم الدين، وأن تبين لهم معالم الدين، وأن يبين لهم ما يصلحهم في معاشهم وفي معادهم. نعم. ويديدون بالنصيحة للأمة ويتقيدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضه بعضا فشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد يشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بهما وسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يلا الصبر في الأصل معناه حبس النفس، النفس على شيء، هذا أصل معناه، ويكون على فعل الطاعات لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويكون الصبر على المحظورات، يعني إذا دعيت إلى فاحشة إلى معصية ونفسك طاقت إليها، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تصبر. وهذا الصبر الذي مدح به يوسف عليه الصلاة والسلام عندما راودته امرأة العزيز عن نفسها. ويكون الصبر كذلك على القدر، إذا وقعت المصائب بفقد مال أو بفقد عزيز وهكذا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، هذا عند فقد عزيز. ويقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر هذه جوانبه: الصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المنكرات، والصبر عند وقوع المصائب، أو بعبارة أخرى الصبر على فعل المأمور وعلى ترك المحظور وعلى المقدور. ويدعونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويتقيد طيب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. طيب سنذكر المعنى بالإجمال أولا ثم شيء من التفصيل في أقوال العلماء بعد ذلك. طيب مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق معناها الإجمالي أوجزه الحافظ ابن حجر، فقال: هي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. التحلي هنا بالحق، التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، والتخلي عن الرذائل. طيب أما التفصيلات فلن نوسع فيها كثيرا، لكن نكتفي بنقولات يعني محدودة إن شاء الله. طيب تحدث النووي عن هذه المسألة في شرح مسلم ونقل كلام الحسن البصري، قال: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر، هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره، والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم، وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة، والمؤاخذة. هذا كلام النووي انتهى في شرح مسلم، ده في الجزء 15 صفحة 66. طيب ثم نقل في الجزء 16 صفحة 94، قال: وقال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. انتهى كلامه. وقال الملا علي القاري الحنفي في المرقاء: فالخلق الحسن هو الاعتدال بين الخلقين المذمومين. هذا باختصار يعني أقرا. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون بال... لأنه في هذا عدم الانتصار للنفس، إذا وصلت من قطعك وعفوت عمن ظلمك إلى آخره، فهذا يعني أنك لا تنتصر لنفسك، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله. فمن مكارم الأخلاق العظيمة الفاضلة ألا تنتصر لنفسك وأن تنتصر لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه واضحة صح؟ نعم. والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق. أنا هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يبقي أحد على أحد. إن الله أوحي إلي أن تواضعوا، مش هكذا الحديث؟ حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، هكذا صحيح؟ والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. هذا فيه حديث أي إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والشيخ ذكر هذا الحديث في مجموع الفتاوى في الجزء 16 وذكر كلاما نفيسا أيضا، ذكر الحديث وهو سبحانه قال هكذا. الحديث نصه إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالشيخ ذكر الحديث قال وهو سبحانه يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، قال ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب الكرم ولو بحبة من تمرة. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هو فيه متبعون للكتاب وسنته، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ففي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحدي الخالص عن الشوبي هم الشوب. الشوب يعني الكدر والاختلاط بالشيء الفاسد. هم أهل السنة والجماعة، ففيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى الهدى. الصديقون رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح يعني الصحابة رضي الله عنهم هم رأس كل خير في الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك التابعون وأتباع التابعين وأئمة الهدى المعروفين، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الليث بن سعد، إسحاق بن راهويه، الأوزاعي، وإلى آخر الأئمة المعروفين. نعم. فمصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين، فيهم الأبدال. مش هكذا قال؟ يلا هو نفسه فسر اللفظة، يعني الناس ما تأخذ الأمور بالإجمال. هو الشيخ نفسه في موضع آخر في مجموع الفتاوى فسر اللفظة، ففسر لفظة الأبدال بأنهم الذين يقومون بدلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حمل الحق والسنة. هذا معنى الأبدال، يعني بمعنى البدل. يعني عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وقام بدلا عنه في إقامة الدين، وعندما ذهب أبو بكر إلى الدار الآخرة وتوفاه الله تعالى قام عمر مقام أبي بكر صحيح، وعندما قتل عمر رضي الله عنه شهيدا وبايع عثمان رضي الله عنه في خبر البيع المشهور في صحيح البخاري، فعبد الرحمن بن عوف قال لعلي رضي الله عنه إني نظرت في أمر عثمان فرأيت الناس لا يعدلون به أحدا، فلما بايعه قال لعثمان رضي الله عنه على سنة أبي بكر وعمر، أي تقوم مقامهما وتصير بدلا عنهما في إقامة الدين والسنة. أي فلفظة الأبدال ما بالمعنى بتكلم عنه القبوريون الخرافيون. أي فالأبدال يعني بدل شيء هو الذي شنو هو الذي يقوم بالحق على وفق ما قام به سابقه. أي نعم. وفيهم أئمة الدين الذين قال فيهم أن لو تحب تكتب كلامه ممكن نكتبه. أي طيب يلا كلامه في مجموع الفتاوى في الجزء 4 صفحة 97. قال وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة. ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة. الآن بنغض كلام الغبوريين عشان ما يجوا غبوريين يقول لك ابن تيمية ذاته يقول في أبدال. فهو عندما ذكر الأبدال ليس بالمعنى إنه الذي يقصدونه هم يعني. ما معنى الذي يقصدون؟ نعم. ما معنى الذي يقصدون الكبريين هذا؟ الأبدال هن الذين يستغاث بهم بيقسمون في أبدال وفي أنجاب وفي أخطاب وفي أغواس. يجعلونهم على مراتب. في النهاية كلهم بيصنفون في دائرة شنو؟ في دائرة الولي الذي شنو؟ الذي تصرف إليه العبادات بالمعنى المعروف عندهم يعني. طيب قال وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة. شولة كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه. هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. يبقى هو المتبع طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. أقرأ. وفيهم أئمة الدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يدورهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. دي الطائفة المنصورة. يلا في الطائفة المنصورة وفي الفرقة الناجية. الطائفة المنصورة هم الذين الفرقة الناجية هم الذين في الاعتقاد على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والطائفة المنصورة هي التي تجاهد في سبيل الله، يعني تعتقد اعتقاد الحق وتقاتل في سبيل الله تعالى. وحديث الطائفة المنصورة تعود إلى حديث سلمة بن نفيل الكندي بدأ به النسائي كتاب الخيل من السنن في المجتبى. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الناس يعني لا قتال وضعت الحرب أوزارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقبل بوجهه قال كذبوا، الآن جاء القتال ولا تزال أمة من أمتي إلى آخر الحديث. نعم. وقال نسأل الله يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله.